بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيامنا عبادة عظيمة وفيها مقاصد كبيرة، وفي ثنايا هذا الصيام قواعد شرعية وأحكام إلهية، وفيه فوائد كثيرة يتعلق بعضها بتأسيس العقيدة وتدعيم هذه العقيدة في النفوس، ومن ذلك تميز العبادة، يعني عبادة المسلمين عن عبادة غير المسلمين، وعدم تشبه المسلمين بغير المسلمين، والمحافظة على خصوصية هذا الدين وتميز هذا الدين عن بقية الأديان في الأرض. ومعلوم أن الشرع جاء، يعني من تشبه بقوم فهو منهم، تحذيرا من التشبه بغير المسلمين، حتى يبقى للمسلمين العقيدة والعبادة والشخصية والهيئة المتميزة التي هي دعوة إلى الإسلام بحد ذاتها، يعني هذا التميز. ولذلك الشرع يحرص أن لا تختلط عقائدنا بعقائد غيرنا، وعباداتنا بعبادات غيرنا، وأعيادنا بأعياد غيرنا، وهيئاتنا بهيئات غيرنا، ويكون لنا سلوكياتنا وعاداتنا ولباسنا وهيئتنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام تقصد مخالفة المشركين، وتقصد مخالفة اليهود، حتى قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، رواه مسلم. ولذلك أمر بإعفاء اللحية وحف الشوارب، وكان جاء من المجوس من كان يزيل اللحية ويكبر الشارب ويطول الشارب، وأخبرهم: ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أكلة السحور، صبغ الشعر، يعني تغيير الشيب، في طبعا مخالفات واجبة ومخالفات مستحبة. شهر رمضان هذا ينطوي على تمييز المسلمين في هذه العبادة، فلنستعرض بعض الجوانب التي تؤكد هذا المفهوم وهذه القاعدة. أولا، المسلمون يصومون في رمضان ويفطرون في شوال اعتمادا على رؤية الهلال، وليس على الحسابات ولا على الشمس ولا على السنة الشمسية ولا على أشهر غير المسلمين. نحن ما نصوم في جانيوري ولا مارس ولا سبتمبر ولا ديسمبر، نحن نصوم في شهر رمضان الذي هو واحد من 12 شهرا عند الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. فالمعتمد عند رب العالمين الذي خلق الشمس وخلق القمر وخلق السماوات والأرض والليل والنهار والتاريخ والبشر، العمدة عند رب العالمين على هذه الأشهر القمرية. أما طبعا غير المسلمين عندهم أشهر شمسية، شيء 30 وشيء 31 وشيء 28، بدون أي مستند ولا دليل. لو تقول لغير لهؤلاء القوم: إيش الدليل عندكم مثلا أن يناير 31 وفبراير 28 وتعملوها كبيسة وكبيسة وكبيسة بعدين تزيدوا يوم كل كم سنة، طيب إيش الدليل؟ يقول لك: إيش حط القبضة، يلا يناير فبراير مارس ابريل ماي جون جولاي، يلا اوغست، في شهرين متواليين 31، في واضح الخربطه، يعني ما في اي مستند. يعني الشمس، يعني ايش صار في الشمس حتى اعتبرتوا انه هذا 30 وهذا 31؟ ايش صار في اي، ما ما هو الشيء الكوني اللي حصل وعرفتم به انه جانيوري مارش ابريل جون جولاي ان هذه الاشهر او كانون الثاني شباط اذار نيسان ايار حزيران. ايش التغيير الفلكي اللي يدلك على انه هذا الشهر يبدا وينتهي كذا، وانه هذا 30 31 28 2 يتوالوا 31؟ ايش الدليل؟ ما عندهم اي دليل اطلاقا. لكن اسالونا نحن المسلمين يا ايها العالم، ما هو دليلكم على بدء شهر رمضان؟ نقول رؤية هلاله. ما هو دليلكم على نهاية رمضان؟ رؤية شوال الذي بعده، رؤية هلاله. عندنا آية يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. هذا دين الدليل والبرهان، دين القواعد، دين هذا خلاص العقل الصحيح يقبل. لكن يلا تصور رمضان على أشهر هذه يسموها الشمسية، السنة الشمسية، أشهر الشمسية، ما له دخل، الشمس ما تتغير كل يوم هي هي، الهلال القمر يعني يولد صغيرا ثم يكبر ثم يصير بدرا ثم يتناقص ويعود هلالا ثم يختفي ثم يولد من جديد. دين علامة في السماء يراها كبير صغير مثقف أمي عامي جاهل عالم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، رواه البخاري ومسلم. من المخالفات أيضا يعني الفروق بيننا وبين غيرنا أنه نحن يستحب عندنا تعجيل الإفطار. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، رواه أبو داود. ثالثا أكلة السحور، قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. رابعا تأخير السحور، قال إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا من الفروق بيننا وبين صيام أهل الكتاب. فانظروا كيف يربي رمضان فينا تميز ديننا وعقيدتنا وعباداتنا عن عقيدة وعبادات غيرنا. ولذلك حق لنا أن نعتز بهذا الدين وأن نفخر بهذه الشريعة وأن نتمسك بهذه السنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد والإيمان وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، وأن يميتنا على الإسلام، إنه سميع مجيب. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وتكلمنا سابقا في موضوع أحكام الزكاة، ونزيد بعض التفصيل في موضوع زكاة الورش والأعمال الصناعية والمصانع. الأصول الثابتة كالمباني أدوات الإنتاج سيارات النقل نقل العمال البضائع ما فيها زكاة في المنشآت الصناعية، وآلات النجارين والبنائين والحدادين نص العلماء كالكاساني في بدائع الصناعة رحمه الله ما فيها زكاة. المواد المصنعة المنتهية للتصنيع معدل للبيع فيها زكاة. طيب المواد الخام والأولية أيضا فيها زكاة لأنها ستصنع لتباع. طيب الدهانات الأصباغ الصمغ المواد المساعدة في التصنيع إذا كانت تدخل في السلعة فيها زكاة، تدخل من ضمن الوعاء الزكوي. إذا كانت لا تظهر في السلعة، مثل مثلا الوقود، مواد التنظيف في المصنع، مواد التنظيف إلى آخره، لا زكاة فيها. بالنسبة لأصحاب العقارات كل عقار تستخدمه شخصيا لك ما في زكاة، بيت، شاليه، مزرعة. الزرع طبعا زكاته شيء آخر، لكن استراحة ما فيها زكاة. أما إذا تملكته بنية التجارة في زكاة سنويا على حسب قيمته. المزرعة، أرض المزرعة ما فيها زكاة، لكن الثمار والزروع التي أوجب الشرع فيها الزكاة هي التي يخرج وآت حقه يوم حصاده. المؤجرات ما في أصلها زكاة، يعني مثلا عندك عمارة للإيجار، قيمة العمارة ما فيها زكاة. الأجرة إذا حال الحول على وقت الاستحقاق وعندك منها نصاب دار عليه الحول فيه زكاة. إذا عندك عقارات لا تدري ماذا تفعل بها، ما تدري تبيع، تأجر، تخليها لأولادك مستقبلا، ما فيها زكاة لتردد النية. ما هو الفرق بين النية المترددة والنية الغامضة؟ النية الغامضة واحد مثلا يعثر على أرض بسعر لقطة فيشتريها ويقول والله ما أدري إيش أسوي فيها، شفتها لقطة اشتريتها، هذه نية غامضة ما فيها زكاة. النية المترددة اللي تارة يقول أبنيها بيتا، تارة يقول لا أبيعها أحسن، تارة يقول لا أسوي عمارة الاستثمار أحسن، تارة يقول أخليها لعيالي، هذه النية المترددة. كلاهما ما في زكاة، النية الغامضة والنية المترددة ما في زكاة. الجازم بالبيع إذا حال الحول هو اللي عليه الزكاة.